هذا من شيخ جنيد. أنا نشوف الجنيد هذا خطأ. طيب نعم الذي بجوارك هل هو مضطجع ولا قم اقعد على مقعدك لا تقعد على آخر فرجك من ظهرك. نعم وقال أحوال أن الجهد فيه إبراهيم بن أدهم وفضيل وغيرهم والصحابة كلهم جهاد وغيرهما والسري السقطي الحارث المحاسبي على كل حال أنا ما أعطيك الجائزة ما قلت. طيب قلنا إن هناك رجلين أثر في التصوف تأثيرا واضحا فمنهما الغزالي والقشيري ما أثرهما على الصوفية إدخال إيش أو إدخال الأشعرية في الصوفية طيب أبو حامد الغزالي مر بمراحل تعرفها المراحل الأولى إلى ثلاثة ثم التصوف ثم كثر الرجل إلى مذهب السلف. كيف رجع من هذا السلف؟ ماذا فعل لما رجع من هذا السلف؟ طيب والمرحلة الثالثة ما هي؟ مر بأربعة أطوار كان فيلسوفا ثم أشعريا ثم صوفيا ثم مذهبا ثم على طريقة السلف. في لقاء هذا اليوم نذكر لكم يا أخواني الطرق الصوفية أو أشهر الطرق الصوفية. وقبل ذلك نتذاكر وإياكم القواسم المشتركة بين هذه الطرق. فطرق الصوفية على تنوعها واختلاف نسبها وانتشابها وانتشارها في البلدان في بلدان المسلمين والآن انتقلت حتى إلى بلدان غير المسلمين في أوروبا وأمريكا وجنوب شرق آسيا انتقلت إليها الطرق الصوفية بوجه أو بآخر. ثمة قواسم مشتركة بين هذه الطرق. القاسم الأول دعوى الزهد والتقشف. القاسم الثاني دعوى الرياضة. الرياضة ماذا؟ الروحية والبدنية بالامتناع عن الأطعمة أو بعض الأطعمة أو قلة النوم أو الخلوات. ولهذا شعارهم الزوايا والخلاوي التي وضعت عند بعض المسلمين في حفظ القرآن والعناية به. وإلا فأصل الزوايا والخلاوي أنها للأذكار والأوراق. قاسم ثالث من قواسمهم الأوراق بحفظها وتحفيظها للعوام والمريدين بكل طريقة حزب ولكل شيخ ورد يعلمه تلميذه ومريده. القاسم الرابع غلوهم في ذات النبي صلى الله عليه وسلم. فمنهم من يقول انه خلق من نور الله كما تقوله التجانيث اليس كذلك؟ ومنهم من يقول انه خلق من النور وليس فلم يخلق من الطين. ومنهم من يقول انه خلق من اعلى قنفة في الجنة. فهم يغلون في ذات النبي عليه الصلاة والسلام في ذاته وشخصا ثم يغلون في ما يصرفونه اليه من انواع العبادات والالتجاءات والسؤال.

Amen.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.